سورة سبأ وفاطر. وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عما من رجز أليم ما عنولا على رفع خفض الميم دل عالمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملالا وفي الريح رفع صح من ساءته سكون همزاتهما وأبدله إذ حالا مساكنهم سكنه واقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا يجازي بياء وافتح الزايا والكافور رفع سما كم صبا أكل أضف حولا وحقوا لي وباعد بقصر مشددا وصداق للكوفي جاء مثقلا وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن ذي نظم حلو شرع تسلسلا وفي الغرفة التوحيد فزا ويهمز التناموش حلوا صحبة وتوصلا وأجري عبادي ربي اليام ضافوها وقل رفع غير الله بالخفض شكلا ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل به ارفع وهو عنوان ولدي العالم وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشا بينات قصر حق فتنعلا.